بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله Stop!